ونسمع الكلام الجديد. ما كنت يا قلبي خالي ما لك وما للغرام، والله العظيم الكلام ده ما اتقال في أيها فرح. والناس اللي متابع على اليوتيوب هتعرف ان الكلام ده لسه ما اتقالش عند اي حد. عند بكري ده حبيبي الكل بكري. ما كنت يا قلبي خالي ما لك وما للغرام، شقلبت لي كده حالي عالحب آه يا سلام. كل يوم أسهر ليلاتي شقلب لي كده حياتي، ما تقول لي أمانة يا قاضي ده حلال ولا حرام. اللي عاجبه كلامنا يسجل. الله أكبر عليك يا فنان. طب ما توحدوه وتصلوا على رسول الله. وحدوه يا عم وحدوه. حبيبي بكري تحيلي مخصوص. قول تاني. ما كنت يا قلبي خالي ما لك وما للغرام، شقلبت لي كده حالي عالحب آه. حفظوا حالا ما شاء الله. شو خاطر ابو مازن؟ شو خاطر العمل واجب؟ بسمت الله بسمت الله العمل واجب. قلبي خالي ما لك وما للغرام، شقلبت لي كده حالي عالحب آه يا سلام. كل ليلة أسهر ليلاتي شقلب لي كده حياتي، أمانة تقول لي يا قاضي ده حلال ولا حرام. أصحاب أصحاب أصحاب الاسم يا ناس أصحاب، أصحاب أصحاب أصحاب الاسم يا ناس أصحاب. أنا مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خار، أنا مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خار. والسواقة أصحاب أصحاب أصحاب الاسم يا ناس أصحاب، أصحاب أصحاب أصحاب الاسم يا ناس أصحاب. أنا مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خار. أصحاب لا لا لا أصحابي دول ظلموني في الشدة سيبوني، أنا خلاص هبيع صحابي عشان هو. أرفع عندك لفوق خلي بالك مش هخبطك. أرجع لورا خد لك ساتر. شيخ مشايخ القسيم ابو حسان وحسونا. والصلاة على النبي الله اكبر على الليله. وعشان خاطر هنداوي في غابه ابو مازن. فتح بابه وناداني قال لي ناسي ظلموني. فتح بابه وناداني قال لي ناسي ظلموني. قلت انا ايه بيدي رحت اتقدم رفضوني. نعم ابو الشيخ سيد ابو الشيخ سيد عشان خاطر. فتح بابه وناداني قال لي ناسي ظلموني. قلت انا ايه بيدي رحت اتقدم رفضوني. الجيش الحر مرة ومليون مرة ومليون اولاد العم فرحة اولاد العم دوم يعني العبادنا يعني على المايكة كلامنا المتحدة على نفس الكلام. ناسيك أبدا ما ناسي عبو للمرأة أنا في كاسي. يا أصوان أنا مش ناسي ناسك عالبعد جبروني. اللي عجبه كلامنا يرفع عدو كلافوك ابوك قال تعال العاد واخوك قال اشترينا رجال. ابوك قال تعال العاد واخوك قال اشترينا رجال. واول لما شافوا الماء بارخص سعر انا بعوني. وخطوه عن عيني ما يغيب اول حبيب يا بكر على عيني ما يغيب. عن عيني ما يغيب ساكن جوايا يدوم. الجيش الحر ابو مأمون اللي بحيي الجيش الحر وبحيي كل الحضور. روحوا عايشة معايا لو متجرحي انا جوايا بنظريتي يا عمدة بنظريتي يا حبيبي ابو احمد. مولودي الجديد الفرحة المنتظرة ابو رفيع. ويلا روح حبيبي وانسى كل حكاية كل قصة. وعلي يا ولد قسى يصلح حالك يصلح حالك. ومن تمثيلك انا ملي وندمتني ليك حبي. ولو اجتني لحد البيت مش هصفالك مش هصفالك. روح ابو يوسف ولع ابو يوسف. يا عبد السلام كل زعماء الاشراف سوا وجا سندكم. لا تقول لي عمي بعد السوا وجا سندكم. لا تقول لي عمي ولا خالي ما فيش غير رب العالمين هو العالم عدي سوا وكسندكم مين لا تقول لي عمي ولا خالي ما فيش غير رب العالمين هو العالم في حالي الناس قالوا لي القرايب دول اعز الحبايب الناس قالوا لي القرايب دول اعز الحبايب ولما قربت انا لقيتهم دول عقارب حلو يا رئيس نجار.